وهذا لا تحقق إلا بنفي وإثبات، نفي الحكم عما سوى الموحد وإثباته له. فمثلا نقول إنه لا يتم الإنسان، لا يتم للإنسان التوحيد حتى يشهد أن لا إله إلا الله فينفي الألوهية عما سوى الله ويثبتها لله وحده. وذلك أن النفي المحض تعطيل محض، والإثبات المحض لا يمنع مشاركة الغير في الحكم. فلو قلت مثلا فلان قائم، فهنا أثبت له القيام لكنك لم توحده به، لأنه من الجائز أن يشركه غيره في هذا القيام. ولو قلت لا قائم فقد نفيت نفيا محضا ولم تثبت القيام لأحد. فإذا قلت لا قائم إلا زيد أو لا قائم إلا فلان، فحينئذ تكون وحدت فلانا بالقيام حيث نفيت القيام عمن سواه، وهو تحقيق التوحيد في الواقع، أي أن التوحيد لا يكون توحيدا حتى يتضمن نفيا وإثباتا. أيضا ما دمنا عرفنا معنى التوحيد وهو لم يبقى معنا في هذا اللقاء القليل، نود أن نعرف أنواع التوحيد ونترك التفصيل لبداية الحلقة القادمة إن شاء الله. أنواع التوحيد حسب ما ذكره أهل العلم ثلاثة: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. وعلموا ذلك بالتتبع والاستقراء والنظر في الآيات والأحاديث، فوجدوا أن التوحيد لا يخرج عن هذه الأنواع الثلاثة، فنوعوا التوحيد إلى ثلاثة أنواع. أثابكم الله. شيخ محمد، نود في بداية لقائنا هذا أن نعرف ما هي أنواع التوحيد مع التوضيح والأمثلة لذلك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أنواع التوحيد بالنسبة إلى الله عز وجل تدخل كلها في تعريف عام، وهو إفراد الله سبحانه وتعالى بما يختص به. وهي ثلاثة أنواع: توحيد الربوبية، وهو إفراد الله تعالى بالخلق والملك والتدبير، فالله تعالى وحده هو الخالق لا خالق سواه. قال الله تعالى: هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو. وقال تعالى مبينا بطلان آلهة الكفار: أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. فالله تعالى وحده هو الخالق، خلق كل شيء فقدره تقديرا، وخلقه يشمل ما يقع من مفعولاته وما يقع من مفعولات خلقه أيضا. ولهذا كان من تمام الإيمان بالقدر أن تؤمن بأن الله تعالى خالق لأفعال العباد، كما قال تعالى: والله خلقكم وما تعملون. ووجه ذلك أن فعل العبد من صفاته، والعبد مخلوق لله وخالق الشيء خالق لصفاته. ووجه آخر أن فعل العبد حاصل بإرادة جازمة وقدرة تامة، والإرادة والقدرة كلتاهما مخلوقان لله عز وجل، كلتاهما مخلوقتان لله عز وجل. وخالق السبب التام خالق للمسبب. فإذا قلت كيف نقول إن الله تعالى منفرد بالخلق مع أن الخلق قد يثبت لغير الله، كما يدل عليه قول الله تعالى: تبارك الله أحسن الخالقين، وقول النبي صلى الله عليه وسلم في المصورين: يقال لهم أحيوا ما خلقتم. فالجواب على ذلك أن غير الله تعالى لا يخلق كخلق الله، فلا يمكنه إيجاد معدوم ولا إحياء ميت، وإنما خلق غير الله سبحانه وتعالى يكون بالتغيير وتحويل الشيء من صفة إلى أخرى، وهو مخلوق لله عز وجل. فالمصور مثلا إذا صور صورة فإنه لم يحدث شيئا، غاية ما هنالك أنه حول شيئا إلى شيء، كما يحول الطين إلى صورة طير أو إلى صورة جمل، وكما يحول بالتلوين الرقة البيضاء إلى صورة ملونة، والمداد كله من خلق الله عز وجل، والورقة البيضاء أيضا من خلق الله عز وجل. فهذا هو الفرق بين إثبات الخلق بالنسبة إلى الله عز وجل وإثبات الخلق بالنسبة إلى المخلوق. وعلى هذا فيكون الله تعالى منفردا بالخلق الذي يختص به. ثانيا من توحيد الربوبية إفراد الله تعالى بالملك، فالله تعالى وحده هو المالك، كما قال تعالى: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. وقال تعالى: قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجر عليه. فالمالك الملك المطلق العام الشامل هو الله سبحانه وتعالى وحده. ونسبة الملك إلى غيره نسبة إضافية، فقد أثبت الله تعالى لغيره الملك، كما في قوله تعالى: أو ما ملكتم مفاتحة، وقوله تعالى: إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، وما أشبه ذلك من النصوص الدالة على أن لغير الله تعالى ملكا. لكن هذا الملك ليس كملك الله عز وجل، فهو ملك قاصر وملك مقيد. ملك قاصر لا يشمل، فالبيت الذي لزيد لا يملكه عمر، والبيت الذي لعمر لا يملكه زيد. ثم هذا الملك مقيد بحيث لا يتصرف الإنسان فيما ملك إلا على الوجه الذي أذن الله فيه. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال، وقال الله تعالى: ولا تسفها أموالكم التي جعل الله لكم قياما. وهذا دليل على أن ملك الإنسان ملك قاصر وملك مقيد، بخلاف ملك الله سبحانه وتعالى فهو ملك عام شامل وملك مطلق، يفعل الله سبحانه وتعالى ما يشاء ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون. الركن الثالث من أركان توحيد الربوبية أن الله تعالى منفرد بالتدبير، فهو سبحانه وتعالى الذي يدبر الخلق، يدبر أمر السماوات والأرض، كما قال الله تعالى: ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. وهذا التدبير تدبير شامل لا يحول دونه شيء ولا يعارضه شيء. والتدبير الذي يكون لبعض المخلوقات كتدبير الإنسان أمواله وغلمانه وخدمه وما أشبه ذلك هو تدبير ضيق محدود ومقيد وغير مطلق. فظهر بذلك صحة قولنا إن توحيد الربوبية هو إفراد الله تعالى بالخلق والملك والتدبير. فهذا هو توحيد الربوبية. أما النوع الثاني فهو توحيد الألوهية، إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، لأن لا يتخذ الإنسان مع الله أحدا يعبده ويتقرب إليه كما يعبد الله تعالى ويتقرب إليه، وهذا نوع من التوحيد هو الذي ظل فيه المشركون الذين قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم واستباح نساءهم وذريتهم وأموالهم وأرضهم وديارهم، وهو الذي بعثت به الرسل وأنزلت به الكتب مع أخويه توحيدي الربوبية والأسماء والصفات. لكن أكثر ما يعالج الرسل أقوامهم على هذا النوع من التوحيد، وهو توحيد الألوهية، بحيث لا يصرف الإنسان شيئا من العبادة لغير الله سبحانه وتعالى، لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل ولا لولي صالح ولا لأي أحد من المخلوقين، لأن العبادة لا تصح إلا لله عز وجل. ومن أخل بهذا التوحيد فهو مشرك كافر، وإن أقر بتوحيد الربوبية وبتوحيد الأسماء والصفات. فلو أن رجلا من الناس يؤمن بأن الله سبحانه وتعالى هو الخالق المالك المدبر لجميع الأمور، وأنه سبحانه وتعالى المستحق لما يستحقه من الأسماء والصفات، لكن يعبد مع الله غيره، لم ينفعه إقراره بتوحيد الربوبية والأسماء والصفات. لو فرض أن رجلا يقر إقرارا كاملا بتوحيد الربوبية والأسماء والصفات، لكن يذهب إلى القبر فيعبد صاحبه، أو ينذر له قربانا يتقرب به إليه، فإن هذا مشرك كافر خالد في النار. قال الله تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ومن المعلوم لكل من قرأ كتاب الله عز وجل أن المشركين الذين قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم واستحل دماءهم وأموالهم وسبى ذريتهم ونساءهم وغنم أرضهم كانوا مقرين بأن الله تعالى وحده هو الرب الخالق، لا يشكون في ذلك، ولكن لما كانوا يعبدون معه غيره صاروا بذلك مشركين مباحي الدم والمال. أما النوع الثالث من توحيد من أنواع التوحيد فهو توحيد الأسماء والصفات، وهو إفراد الله سبحانه وتعالى بما سمى به نفسه ووصف به نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وذلك بإثبات ما أثبته الله سبحانه وتعالى لنفسه من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. فلا بد من هذا من الإيمان بما سمى الله به نفسه ووصف به نفسه على وجه الحقيقة لا المجاز، ولكن من غير تكييف ولا تمثيل. وهذا النوع من أنواع التوحيد ظل فيه طوائف من هذه الأمة من أهل القبلة الذين ينتسبون إلى الإسلام على أوجه شتى، منهم من غلا في النفي والتنزيه غلوا يخرج به من الإسلام، ومنهم متوسط، ومنهم قريب من أهل السنة. ولكن طريق السلف في هذا النوع من التوحيد هو أن يسمى الله عز وجل ويوصف بما سمى ووصف به نفسه على وجه الحقيقة، لا تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. مثال ذلك أن الله سبحانه وتعالى سمى نفسه بالحي القيوم، فيجب علينا أن نؤمن بأنه الحي على أنه اسم من أسماء الله، يجب علينا أن نؤمن بالحي على أنه اسم من أسماء الله، ويجب علينا أن نؤمن بما تضمنه هذا الاسم من وصف، وهي الحياة الكاملة التي لم تسبق بعدم ولا يلحقها فناء. ووصف الله سبحانه وتعالى وسمى الله نفسه بالسميع العليم، فيجب علينا أن نؤمن بالسميع اسما من أسماء الله، وبالسمع صفة من صفاته، وبأنه يسمع وهو الحكم الذي اقتضاه ذلك الاسم وتلك الصفة. فإن سميعا بلا سمع أو سمعا بلا إدراك مسموع هذا شيء محال. وعلى هذا فقس. مثال آخر، قال الله تعالى: وقالت اليهود يد الله مغلولة قلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. فهنا قال الله تعالى: بل يداه مبسوطتان، فأثبت لنفسه يدين موصوفتين بالبسط وهو العطاء الواسع. فيجب علينا أن نؤمن بأن لله تعالى يدين اثنتين مبسوطتين بالعطاء والنعم، ولكن يجب علينا ألا نحاول لا بقلوبنا وتصوراتنا ولا بألسنتنا أن نكيف تلك اليدين أو أن نكيف هاتين اليدين ولا أن نمثلهما بأيدي المخلوقين، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ويقول الله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ويقول عز وجل: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فمن مثل هاتين اليدين بأيدي المخلوقين فقد كذب قول الله عز وجل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقد عصى الله تعالى في قوله: فلا تضربوا لله الأمثال. ومن كيفهما وقالهما على كيفية معينة أيا كانت هذه الكيفية فقد قال على الله ما لا يعلم وقف ما ليس له به علم. شكرا جزاكم الله خير. في لقاء ماض سألناكم سؤالا حول أنواع التوحيد مع التوضيح والأمثلة، وذكرتم أن أنواع التوحيد أربعة ثلاثة: توحيد الربوبية وهو إفراد الله بالخلق والملك والتدبير، وتوحيد الألوهية وهو إفراد الله بالعبادة، وتوحيد الأسماء والصفات وهو إفراد الله بما سمى به نفسه أو وصفه به أو وصف به نفسه أو سماه وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، وذلك من غير تكييف ولا تمثيل. والحقيقة أننا انتهينا من حلقتنا في الماضية، ولكن كأننا نريد والمستمعين زيادة تفصيل في القسم الأخير من أقسام التوحيد وتوحيد الأسماء والصفات. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحقيقة أن هذا النوع من التوحيد وهو توحيد الأسماء والصفات ينبغي أن يبسط فيه القول، لأنه مهم، ولأن الأمة الإسلامية تفرقت فيه تفرقا كثيرا، وهدى الله الذين آمنوا من السلف وأتباعهم لما اختلف فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. تقدم لنا قاعدة في هذا النوع وهو أنه يجب علينا أن نثبت ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله من الأسماء والصفات على وجه الحقيقة من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. وذكرنا لهذا أمثلة في أسماء الله عز وجل، ومثالا في صفة من صفاته وهي صفة اليدين. وذكرنا أنه يجب فيما يتعلق بالأسماء أن نثبت ما اسم الله به نفسه اسما لله، وأن نثبت ما تضمنه من صفة وما تضمنه من حكم، وهو الأثر الذي تقتضيه هذه الصفة. وذكرنا أنه يجب علينا أن نؤمن بما وصف الله به نفسه من الصفات على وجه الحقيقة أيضا. وذكرنا مثالا وهو اليدان، حيث أثبت الله لنفسه يدين اثنتين وهما ثابتتان لله على وجه الحقيقة، لكن لا يجوز لنا أن نمثل هاتين اليدين بأيدي المخلوقين، ولا أن نتصور بقلوبنا أو ننطق بألسنتنا عن كيفية هاتين اليدين، لأن التمثيل تكذيب لقول الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وعصيان لقوله تعالى فلا تضربوا لله الأمثال. وأما التكييف فهو وقوع فيما حرم الله ونهى عنه، لأن الله يقول قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا عن الله ما لا تعلمون، ويقول تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. نزيد مثالا ثانيا في الصفات، وهو استواء الله تعالى على عرشه، فإن الله تعالى أثبت لنفسه أنه استوى على عرشه في سبعة مواضع من كتابه كلها أتت بلفظ استوى. وإذا رجعنا إلى الاستواء في اللغة العربية وجدناه إذا عبي بعلى لا يقتضي إلا الارتفاع والعلو، فيكون معنى قوله تعالى الرحمن على العرش استوى وأمثالها من الآيات معناه على عرشه عز وجل علوا خاصا غير العلو العام على جميع الأكوان. وهذا العلو ثابت لله تعالى على وجه الحقيقة، فهو عال على عرشه علوا يليق به عز وجل، لا يشبه علو الإنسان على السرير ولا علوه على الأنعام ولا علوه على الفلك الذي ذكره الله في قوله وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقول سبحان ربي سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. فاستواء المخلوق على شيء لا يمكن أن يماثله استواء الله على عرشه، لأن الله ليس كمثله شيء في جميع نعوته. وقد أخطأ خطأ عظيما من قال إن معنى استوى على العرش استولى على العرش، لأن هذا تحريف للكلمة عن مواضعه ومخالف لما أجمع عليه الصحابة والتابعون لهم بإحسان، ومتضمن للوازم ومستلزم للوازم باطلة. لا يمكن للمؤمن أن يتفوه بها بالنسبة إلى الله عز وجل. فالقرآن الكريم نزل باللغة العربية بلا شك، كما قال تعالى إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وقال تعالى نزل به الروح الأمين وعلى قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. ومقتضى هذه الصيغة استوى على كذا في اللغة العربية، مقتضى هذه الصيغة العلو والاستقرار، بل هو معناها المطابق لله. فمعنى استوى على العرش أي على عليه علوا خاصا يليق بجلاله وعظمته. فإذا فسرناه باستولى فقد حرفنا الكلمة عن مواضعه، حيث أخرجنا هذا المعنى الذي تدل عليه اللغة، لغة القرآن، وهو العلو، إلى معنى الاستيلاء. ثم إن السلف والتابعين لهم بإحسان مجمعون على هذا المعنى، إذ لم يأتي عنهم حرف واحد بتفسيره في تفسيره بخلاف ذلك. وإذا جاء اللفظ في القرآن والسنة ولم يرد عن السلف ما يخالف ظاهره، أو لم يرد عن السلف تفسيره ما يخالف ظاهره، الأصل أنهم أبقوه على ظاهره واعتقدوا ما يدل عليه. ولهذا لو قال لنا قائل هل عندكم لفظ صريح بأن السلف فسروا استوى بمعنى على، قلنا نعم ورد ذلك عن السلف، وعلى فرض أن لا يكون ورد عنه صريحا، فإن الأصل فيما دل عليه اللفظ في القرآن الكريم والسنة النبوية أنه باق على ما تقتضيه اللغة العربية من المعنى. أما اللوازم الباطلة التي تلزم على تفسيرنا الاستواء بمعنى السيلة، فإننا إذا تدبرنا قوله تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، وقلنا استوى بمعنى استولى، لزم من ذلك أن يكون العرش قبل خلق السماوات والأرض ليس ملكا لله عز وجل، لأنه قال خلق ثم استوى، فإذا قلت أي ثم استولى لزم من ذلك أن يكون العرش ليس ملكا لله سبحانه وتعالى قبل خلق السماوات والأرض ولا حين خلق السماوات والأرض. وأيضا يلزم منه أن يصح التعبير بقولنا إن الله استوى على الأرض واستوى على أي شيء من مخلوقاته نقدره أو نقوله، وهذا لا شك أنه معنى باطل لا يليق بالله عز وجل. فتبين بهذا أن تفسير الاستواء بالاستيلاء فيه محذوران، أحدهما تحريف الكلم عن مواضعه، والثاني أن يتصف الله عز وجل بما لا يليق به. نعم. طيب أثابكم الله، عرفنا الآن أنواع التوحيد، وهي توحيد الربوبية والألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، كما عرفنا أشياء من الواجب نحو هذه الأنواع، لكن أيضا نريد أن نخصص الواجب على نحو كل نوع منها على حدة. نعم، كيف تريد؟ يعني أريد أن نعرف ما هو الواجب علينا وعلى الناس نحو هذه. الواجب علينا أن نعتقد ما يتضمنه كل نوع، وأن نوحد الله عز وجل بما يقتضيه هذا النوع. لا. من المعاني. لا. هنا. طيب ما حكم صرف شيء من أنواع العبادة لغير الله سبحانه؟ هذه ربما يفهم الجواب مما سبق آنفا أن قلنا إن توحيد العبادة إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، بأن لا يتعبد أحد لغير الله تعالى بشيء من أنواع العبادة. لا. ومن المعلوم أن الذبح لغير الله، ومن المعلوم أن ذبح قربة يتقرب به الإنسان إلى ربه، لأن الله تعالى أمر به في قوله فصل لربك وانحر، وكل قربة فهي عبادة. فإذا ذبح الإنسان شيئا لغير الله تعظيما له وتذللا وتقربا إليه كما يتقرب بذلك ويعظم ربه عز وجل، كان مشركا بالله سبحانه وتعالى. وإذا كان مشركا فإن الله تعالى قد بيّن أن المشرك حرم الله عليه الجنة وأن مأواه النار. وبناء على ذلك نقول إنما يفعله بعض الناس من الذبح القبور قبور الذين يزعمونهم أولياء شرك مخرج عن الملة. ونصيحتنا لهؤلاء أن يتوبوا إلى الله عز وجل مما صنعوا، وإذا تابوا إلى الله وجعلوا الذبح لله وحده كما يجعلون الصلاة لله وحده والصيام لله وحده فإنهم يغفر لهم ما سبق، كما قال الله تعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، بل إن الله سبحانه وتعالى يعطيهم فوق ذلك فيبدل الله سيئاتهم حسنات، كما قال الله تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. فنصيحتي لهؤلاء الذين يتقربون إلى أصحاب القبور بالذبح لهم أن يتوبوا إلى الله تعالى من ذلك وأن يرجعوا إليه وأن يبشروا إذا تابوا بالتوبة من الكريم المنان، فإن الله سبحانه وتعالى يفرح بتوبة التائبين. نعم. أثابكم الله. أيوة. فضيلة الشيخ محمد، عرفنا في حلقات ماضية عن الغاية من خلق البشر، كما عرفنا مفهوم العبادة وعرفنا أيضا التوحيد وأقسامه الثلاثة وحكم صرف شيء من أنواع العبادة لغير الله، لكن يبقى معنا شيء مهم جدا وهو معنى الشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه أجمعين. الشهادتان شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله هما مفتاح الإسلام، ولا يمكن الولوج إلى الإسلام إلا بهما، ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن أن يكون أول ما يدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فأما الكلمة الأولى وهي شهادة أن لا إله إلا الله، فأن يعترف الإنسان بلسانه وقلبه بأنه لا معبود إلا الله عز وجل، لأن إله بمعنى مألوه والتأله التعبد، والمعنى أنه لا معبود إلا الله تعالى وحده. وهذه الجملة تشتمل على نفي وإثبات، أما النفي ففي قوله لا إله، وأما الإثبات ففي قوله إلا الله. والله بدل من الخبر المحذوف خبر لا، لأن التقدير لا إله حق إلا الله، فهو إقرار باللسان بعد أن آمن به القلب لأنه لا معبود حق إلا الله عز وجل. وهذا يتضمن إخلاص العبادة لله وحده ونفي العبادة عما سواه. وبتقديرنا الخبر في هذه الكلمة حق، يتبين الجواب عن الإشكال الذي يريده كثير من الناس، وهو: كيف تقولون لا إله إلا الله مع أن هناك آلهة تعبد من دون الله سماها الله آلهة وسماها عابدها آلهة؟ فقال الله تبارك وتعالى: فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك. وقال تعالى: ولا تجعل مع الله إلها آخر. وقال تعالى: ولا تدعوا مع الله إلها آخر. فكيف يمكن أن نقول لا إله إلا الله مع ثبوت الألوهية لغير الله عز وجل؟ وكيف يمكن أن نثبت الألوهية لغير الله والرسل يقولون لأقوامهم: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره؟ والجواب على هذا الإشكال يتبين بتقدير الخبر في لا إله إلا الله. فنقول: هذه الآلهة التي تعبد من دون الله هي آلهة، لكنها آلهة باطلة، ليست آلهة حقة وليس لها من حق الألوهية شيء. ويدل لذلك قوله تعالى: ذلك بأن الله الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. ويدل لذلك أيضا قوله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذ قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. وقوله تعالى عن يوسف عليه الصلاة والسلام: ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. إذن فمعنى لا إله إلا الله أي لا معبود حق إلا الله عز وجل. فأما المعبودات سواه من الرسل أو الملائكة أو الأولياء أو الأحجار أو الأشجار أو الشمس أو القمر أو غير ذلك فإن ألوهيتها التي يزعمها عابدوها ليست حقيقة، أي ألوهية باطلة، بل ألوهية الحق هي ألوهية الله عز وجل. هذا معنى شهادة أن لا إله إلا الله. نريد أيضا شهادة أن محمد رسول. وأما معنى شهادة أن محمد رسول الله فهو الإقرار باللسان والإيمان بالقلب بأن محمد بن عبد الله القرشي الهاشمي رسول الله عز وجل إلى جميع الخلق من الجن والإنس، كما قال الله تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. وقال تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. ومقتضى هذه الشهادة أن تصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أخبر، وأن تمتثل أمره فيما أمر، وأن تجتنب ما عنه نهى وزجر، وأن لا تعبد الله إلا بما شرع. ومقتضى هذه الشهادة أيضا أن لا تعتقد أن لرسول الله صلى الله عليه وسلم حقا من الربوبية وتصريف الكون أو حقا في العبادة، بل هو صلى الله عليه وسلم عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، ولا يملك لنفسه ولا لغيره شيئا من النفع والضر إلا ما شاء الله، كما قال الله تعالى: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي. فهو عبد مأمور يتبع ما أمر به. وقال الله تعالى: قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا. وقال الله تعالى: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. فهذا معنى شهادتي أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وبهذا المعنى نعلم أنه لا يستحق العبادة لا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا من دونه من المخلوقين، وأن العبادة ليست إلا لله تعالى وحده، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم حقه أن ينزله المنزلة التي أنزله الله تعالى، وهو أنه عبد الله ورسول. لا، لكن ما الفرق بين الاعتراف باللسان والقلب، وهل يلزم الجمع بينهما؟ نعم، الفرق بين الاعتراف بالقلب واللسان ظاهر، فإن من الناس من يعترف بلسانه دون قلبه كالمنافقين. فالمنافقون يقول الله عنهم: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، لكن قال الله تعالى: والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. هؤلاء يعترفوا بألسنتهم دون قلوبهم. وقد يعترف الإنسان بقلبه لكن لا ينطق به، وهذا الاعتراف لا ينفعه بالنسبة لنا ظاهرا، أما فيما بينه وبين الله ف... ف... فالعلم عند الله أو حكمه إلى الله، لكنه في الدنيا لا ينفعه ولا يحكم بإسلامه ما دام لم ينطق بلسانه. اللهم إلا أن يكون عاجزا عن ذلك، عاجزا حسيا أو حكميا، فقد يعامل بما يقتضيه أو بما تقتضيه حاله، فلا بد من الاعتراف بالقلب واللسان. هو الذي جرنا إلى هذا السؤال أن هناك فريق من الناس الآن إذا دعي إلى العبادة قال إن الله رب قلوب، وهذا الذي نريد أيضا التعليق عليه. نعم، نحن نقول إن الله تعالى رب القلوب واللسان والألسن، وليس رب القلوب فقط، والقلوب لو صلحت لصلحت الجوارح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وهذا الحديث يبطل كل دعوى يدعيها بعض الناس إذا نصحته في أمر من الأمور مما عصى الله به، قال لك: التقوى ها هنا. وهي كلمة حق أريد بها بعض، والكلمة قد تكون حقا في مثلولها العام، لكن يريد بها القائل أو المتكلم معنى باطل. ألا ترى إلى قول الله تعالى: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. فهم قالوا لو شاء الله ما أشركنا، وصدقوا فيما قالوا، فلو شاء الله ما أشركوا، ولكنهم لا يريدون بهذه الكلمة حقا، بل يريدون بها تبرير بقائهم على شركهم ورفع العقوبة عنهم. ولهذا قال الله تعالى: كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا. فلم ينفعهم الاحتجاج بالقدر حين أرادوا به الاستمرار على شركهم ورفع اللوم عنهم والعقوبة. أما الواقع فإنه كما قالوا لو شاء الله ما أشرك، كما قال الله تعالى لنبيه: اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين ولو شاء الله ما أشركوا. لكن هناك فرق بين الحالين، فالله قال لنبيه: ولو شاء الله ما أشركوا، ليبين أن شركهم واقع بمشيئته وأن له الحكمة سبحانه وتعالى في وقوع الشرك منهم، وليسلي نبيه صلى الله عليه وسلم بأن هذا الأمر الواقع منهم بمشيئته تبارك وتعالى. فالمهم أن هذا الذي قال حينما نصحته التقوى هاهنا قال كلمة حق لكنه أراد بها باطلا. فالذي قال التقوى هاهنا هو النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الذي قال التقوى هاهنا هو الذي قال: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله. فإذا كان في القلب تقوى لزم أن يكون في الجوارح تقوى. والعمل الظاهر عنوان على العمل الباطن. بقي معنا في وقتنا هذا ما يزيد دقيقتين وينقص عن الثلاث، ونريد فيه أن نعرف الإيمان المفهوم والأركان ولو بصورة مختصرة. الإيمان؟ يعني ما هو الإيمان؟ ما مفهومه والأركان؟ الإيمان له مفهومان: مفهوم لغوي وهو الإقرار بالشيء والتصديق به، ومفهوم شرعي وهو الإقرار المستلزم للقبول والإذعان. فلا يكفي في الشرع أن يقر الإنسان بما يجب الإيمان به حتى يكون قابلا ومذعنا. فمثلا لو أقر الإنسان بأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرف أنه رسول الله، لكن لم يقبل ما جاء به ولم يذعن لأمره، فإنه ليس بمؤمن. ولهذا يوجد من المشركين من اعترفوا وأقروا للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة، لكنهم لم ينقادوا له ولم يذعنوا، بل بقوا على دين قومهم، فلم ينفعهم هذا الإقرار المجرد عن القبول والإذعان. فالإيمان في الشرع أخص من الإيمان في اللغة، وقد يكون الإيمان في الشرع أعم من الإيمان في اللغة. فالصلاة مثلا من الإيمان شرعا كما قال الله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم إلى بيت المقدس، لكنها في اللغة لا تكون لا تسمى إيمانا لأنها عمل ظاهر. والإيمان في اللغة من الأمور الباطنة. فإذا أردنا أن نعرف الإيمان الشرعي فنقول فيه هو الإقرار المستلزم للقبول والإذعان، فإن لم يكن مستلزما لذلك فليس بإيمان شرع. نعم. لكن هذا المفهوم أيضا هل هو المفهوم الذي قاله الرسول صلى الله عليه وسلم لجبريل عليه السلام حينما سأله عن الإيمان؟ نعم، لأن الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله الحقيقي يستلزم القبول والإذعان. نعم. فمن قال إنه مؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله ولكن لم يقبل ولم يذعن لم ينفعه هذا القول. لا. نعم. لكن ولا الإيمان في قلبه أيضا لا بد أن يذعن أن يقبل ويذعن. لا. لكن إذا سئل الإنسان عن الإيمان هل يقول مثلا هو الإقرار المستلزم للقبول والإذعان أو يقول هو أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله؟ نعم. نعم. نحن نقول إنها القبول والإذعان. لا. وإذا قلنا بهذا وأراد أن نفصل. لا. يقول تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، ثم إن تفسير الإيمان الذي أشرنا إليه يشمل الدين كله. إذا نجعل التفسير إن شاء الله في بداية الحلقة القادمة حتى يتسلع المقام. شكرا لذابكم الله. في لقائنا الماضي كان آخر حديثنا عن معنى الإيمان. حقيقة أننا عرفنا أنه مفهوم الإيمان في اللغة ومفهومه أيضا في الشرع، لكن نريد أن نتوسع في المفهوم وأيضا أن نعرف أركان الإيمان. كنا تكلمنا عن التعريف الذي أشرنا إليه والتعريف الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. في حديث جبريل. التعريف الذي أشرنا إليه هو تعريف عام يشمل الدين كله، وهو الإقرار المستلزم للقبول والإذعان، وهو الذي يتكلم عليه العلماء في الأصول في كتب العقائد. أما ما جاء في حديث جبريل فإنه مفهوم خاص للإيمان، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم سأله جبريل عن الإسلام وبينه له، ثم سأله عن الإيمان الذي هو العقيدة الباطنة، والإسلام هو الأعمال الظاهرة. وإلا فلا شك أحد أن اعتقاد الإنسان بأنه لا إله إلا الله هو من الإيمان بلا شك، لكنه لما كان قولا صار من الأعمال الظاهرة التي هي الصلاة والزكاة والصوم والحج. والأركان التي بينها الرسول عليه الصلاة والسلام ستة كما هي معلومة. قال عليه الصلاة والسلام في جوابه لجبريل: الإيمان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خير وشر. ونتكلم على هذه الأركان الستة في أهميتها. أما الإيمان بالله فإنه يتضمن أربعة أمور: الإيمان بوجوده، والإيمان بربوبيته، والإيمان بألوهيته، والإيمان بأسمائه وصفاته. أما الإيمان بوجوده فهو الإقرار التام بأن الله سبحانه وتعالى موجود ولم يفه أحد بإنكار وجود الله عز وجل إلا على سبيل المكابرة، وإلا فإن كل عاقل لا يمكنه أن يدعي بأن هذا الكون خلق أو جاء صدفة أو جاء من غير موجد، لأن هذا ممتنع باتفاق العقلاء. فالإيمان بوجود الله عز وجل، أو بعبارة أصح وجود الله عز وجل، دلت عليه جميع الأدلة العقلية والفطرية والحسية والشرعية. هذه الأشياء الأربعة كلها دلت على وجود الله عز وجل. أما الدليل العقلي فإننا نشاهد هذا الكون في وجوده وفيما يحدث فيه من أمور لا يمكن أن يقدر عليها أحد من المخلوقين. وجود هذا الكون السماوات والأرض وما فيهما من النجوم والجبال والأنهار والأشجار والناطق والبهيم وغير ذلك، من أين حصل هذا الوجود؟ هل حصل هذا صدفة أو حصل بغير موجب، أو أن هذا الوجود أوجد نفسه؟ هذه ثلاثة احتمالات لا يقبل العقل شيئا رابعا، وكلها باطلة إلا الاحتمال الرابع الذي هو الحق. فأما كونها وجد صدفة فهذا أمر ينكره العقل وينكره الواقع، لأن مثل هذه المخلوقات العظيمة لا يمكن أنت أن توجد هكذا صدفة، كل أثر لا بد له من مؤثر. وكون هذه المخلوقات العظيمة في هذا النظام البديع المتناسق الذي لا يتعارض ولا يتصادم لا يمكن أن يكون صدفة، لأن الغالب فيما وقع صدفة أن تكون تغيراته غير منتظمة، لأنه كله صدفة. وأما كون هذا الوجود أوجد نفسه فظاهر الاستحالة أيضا، لأن هذا الوجود قبل أن يوجد ليس بشيء بل هو عدم، والعدم لا يمكن أن يوجد معدوما. وأما كونه وجد من غير موجد فهو بمعنى قولنا إنه وجد صدفة، وهذا كما سبق مستحيل. بقي أن نقول إنه وجد بموجد وهو الله عز وجل، كما قال الله تعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. إذن فهذا الكون دل عقلا على وجود الله عز وجل، وأما دلالة الفطرة على وجود الله فأظهر من أن تحتاج إلى دليل، لأن الإنسان بفطرته يؤمن بربه. قال النبي عليه الصلاة والسلام: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. ولهذا لو وقع على أي إنسان في الدنيا، لو وقع عليه شيء بغته لكان، وهذا الشيء مهلك له، لكان يقول بلسانه من غير أن يشعر يا الله أو يا رب أو ما أشبه ذلك، مما يدل على أن الغريزة الفطرية جبلت على الإيمان بوجود الله عز وجل. وأما دلالة الحس على وجود الله فما أكثر ما نسمع من إجابة الله تعالى للدعاء، ومن إجابة الدعاء للإنسان نفسه. كم من إنسان دعا الله وقال يا ربي فرأى الإجابة نصب عين. ففي القرآن أمثلة كثيرة من هذا، مثل قوله تعالى: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر. وفي السنة أمثلة كثيرة أيضا، ومنها حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: دخل رجل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادع الله يغيثنا. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. وكانت السماء صحوا ليس فيها شيء من السحاب، فما نزل النبي صلى الله عليه وسلم من منبره إلا والمطر يتحادر من لحيته عليه الصلاة والسلام، وبقي النهار أو بقي المطر أسبوعا كاملا، حتى دخل رجل من الجمعة الثانية فقال: يا رسول الله، تهدم البناء وغرق المال، فادع الله يمسكها عنا. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وجعل يقول: اللهم حوالينا ولا علينا، ويشير بيده كما يشير إلى ناحية إلا انفرجت بإذن الله، فخرج الناس ينفون في الشمس. وكم من دعاء دعا به الإنسان ربه فوجد الإجابة، وهذا دليل حسي على وجود الله عز وجل. لا. أما الدليل الشرعي فأكثر من أن يحصر، كل القرآن وكل ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام من الأحاديث الحكمية والخبرية فإنه دال على وجود الله عز وجل، كما قال الله تعالى في القرآن العظيم: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. هذا أحد ما يتضمنه الإيمان بالله، وهو الإيمان بوجوده. أما الإيمان بربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته فقد سبق القول المفصل فيها حين تكلمنا على أنواع التوحيد الثلاثة. نعم. لكن الآن نجد مثلا الدهريين وهم كثر الآن وعقلاء لأنهم يفكرون وينتجون، لكنهم يجمعون على عدم وجود الله عز وجل. نعم. كيف يرد على مثل هؤلاء؟ نعم، نرد على مثل هؤلاء أن أولا أنا أعلق على قولك أنهم عقلاء. لا، فإن أردت بالعقل عقل الإدراك فنعم هم عقلاء يدركون ويفهمون، وإن أردت بذلك عقل الرشد فليس بعقلاء. ولهذا وصف الله الكفار بأنه صم بكم عمي فهم لا يعقلون، لكنهم عقلاء عقل إدراك تقوم به الحجة عليهم. وهم إذا قالوا ذلك فإنما يقولون هذا مكابرة في الواقع، وإلا فهم يعلمون أن الباب المنصوب لا يمكن أن يصنع نفسه ولا يمكن أن يصب نفسه، يعرفون أن هذا الباب لا بد له من نجار أو حداد أقامه، ولا بد له من بناء ركبه، بل يعلمون أن الطعام الذي يأكلونه والماء الذي يشربونه لا بد له من مستخرج ولا بد له من زارع. وهم يعلمون أيضا أنه ليس بإمكان أي أحد من الناس أن يكون هذا الزرع، أن ينبت هذا الحبة حتى تكون زرع له ساق وثمر، هم يعلمون ذلك، ويعلمون أن هذا ليس مما يقدر عليه البشر، ولكنهم يكابرون. والمكابر لا فائدة من محاجته، ولا يمكن أن يقبل أبدا مهما كان. لو تقول له هذه الشمس وهي أمامه ما قبل. فمثل هؤلاء تكون المجالدة معهم مضيعة وقت، ويكون دعوتهم كما قال بعض أهل العلم تكون دعوتهم بالمجالدة لا بالمجادلة. لا. نعم. إذن بقي معنا أن نحدد الأركان الإيمان. طيب، أن تؤمن بالله، قال النبي عليه الصلاة والسلام: وملائكتي. الملائكة هم عالم الغيب، خلقهم الله عز وجل من نور وجعلهم طوع أمره، يسبحون الليل والنهار لا يفترون، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وهم على أصناف متعددة في أعمالهم ووظائفهم ومراتبهم. فجبريل عليه الصلاة والسلام موكل بالوحي، ينزل بوحي الله تعالى على رسل الله، كما قال الله تعالى: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وقال تعالى: قل نزله روح القدس من ربك بالحق. وقد رآه النبي صلى الله عليه وسلم على صورته التي خلق عليها مرتين، رآه مرة على صورته له 600 جناح قد سد الأفق. وميكائيل أحد الملائكة العظام الذين وكلهم الله سبحانه وتعالى، وقد وكله الله عز وجل بالقطر والنبات، القطر المطر والنبات نبات الأرض من المطر. وإسرافيل من الملائكة العظام